إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذابت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه ذكر. إخوتي الكرام، بعد انتهاء الدرس الماضي من آيات الأحكام، جلسنا لننظر أي الكتب نتناولها للقراءة، فكان من قدر الله تعالى أن نقرأ كتابا له مساس بعقيدة المسلمين. هذا الكتاب عبارة عن منظومة مكونة من 35 بيتا، وهناك خلاف عند المصنفين أنها تصل إلى 40 بيتا. وهذه القصيدة تضمنت عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، لذلك المنظومة تسمى بالمنظومة الحائية، والحائية لأن آخر شيء فيها حرف الحاء، حرف الحاء. لذلك أولا نتعرف على صاحب المنظومة، ثم بعد ذلك نقرأ المنظومة، ثم بعد قراءة المنظومة نقدم لدرسنا، ثم من بعدها إن شاء الله يكون الدرس. أولا، مؤلف هذه المنظومة اسمه عبد الله ابن سليمان ابن إسحاق ابن الأشعث السجستاني، وكنيته أبو بكر، وكنية أبيه أبو داود، صاحب السنن التي شرحناها من قبل. وأبو بكر ابن أبي داود ولد سنة 230 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وشب في أحضان النبي حتى بلغ مبلغ الصلة، فأخذه أبوه وطاف به العالم، ذهب إلى خراسان، ثم من بعدها إلى بغداد، ثم من بعدها إلى دمشق، ثم من بعدها إلى مكة المكرمة، ثم من بعدها أتى مصر المحروسة حرسها الله تعالى، وطاف العالم، فسمع من علماء كثيرين، وسمع منه علماء كثيرون، وصنف تصانيف عديدة، صنف المسند والسنن والتفسير، وصنف في الناسخ والمنفوخ، وصنف كتابا ماتعا سماه المصاحف، سماه المصاحف، تعرض فيه إلى كتابة القرآن وإلى تطوير أمر الكتابة من التنقيط والتشكيل ورسم المصحف وغيرها. وظل رحمة الله تعالى عليه على حاله، ومن ثم هو من الحفاظ، من الحفاظ ومن أهل الفهم العالي. ويوما أراده تلامذته أن يقرأ عليهم فتعلل وقال: ليس معي كتاب أقرأ منه. فقالوا له: ابن أبي داود وكتاب؟ يعني هل يعقل أن ابن أبي داود يحدث من كتاب ولا يستطيع أن يحدث من حفظه؟ فلما تكلموا معه بهذا الكلام أثاروه، ولما أثاروه أملى عليهم من حفظ 30,000 رواية، 30,000 رواية. فلما عاد تكلم أهل بغداد وقالوا: إن ابن أبي داود لعب بأهل سجستان، فأرسلوا إليه في الكتاب المصدر ليرسله إليهم، فأرسل إليهم كتاب المصدر فوجدوه غلط في 6 أحاديث فقط. أملى من حفظه كم رواية؟ 30,000. فلما عرضوا الروايات التي رواها على الكتاب المصدر وجدوه غلط في كم حديث؟ في 6 روايات. وهذا يدل على متانة حفظه وإتقانه. وظل رحمة الله تعالى عليه حتى توفي 316 من الهجرة. طيب، هذا هو المصنف. أما بلده سجستان، وسجستان اسم علم يطلق على من سكن المكان، اسمه سجستان ابن فارس، سجستان ابن فارس، ومن ثم سجستان تتبع الدولة الفارسية هي وخراسان وما حولها. سجستان ابن فارس سكن المنطقة، وكانت منطقة سبخة رملية يكثر فيها النخيل ولا تتوقف عنها الرياح، ولا تتوقف عنها الرياح، وكانت الرياح تحمل الرملة، وكادت الرياح أن تغرق البيوت. فصنع أهل القرية رحى احتيالا على الرياح حتى تأخذ الهواء وتجيبه خارج البلاد. وكان أهل هذه البلدة أهل شهامة، كانوا يغيثون الملهوف ويفرجون عن المكروه، وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكانوا في عهد الدولة الأموية كانوا أباتا، ما كان ينطلي عليهم ما يأتيهم من الخليفة في سب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنما كانوا يترضون على علي، كانوا يترضون على علي. ونساؤهم كنا يمتزن بصفة يعني يكاد لا يشاركهن فيها أحد غيره. كانت النساء في هذه البلد لا تخرج من النهار أبدا، وإنما إذا أردنا الخروج يخرجن بليل فقط، يخرجن بليل فقط. ففيهم الغيرة على نسائهم وحريمهم. هذا توصيف لحال سجستان. فتبين لنا الآن أن كلمة سجستان نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى سجستان، وهو جدهم الأعلى، ثم بعد ذلك سميت البلد باسم ساكنها كمصر. مصر اسم علم يدل على من سكن هذه البلاد، وهو مصر ابن حام. ابن ايه؟ ابن في محافظ مصر ابن حام ابن محنا لسه لا مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. يبقى إذا سجستان ابن فارس. طيب، ده توصيف للبلد التي كان يسكنها ابن أبي داود وأبوه. بعد ذلك المنظومة، يقول الناظم رحمه الله تعالى:

إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. هذه هي المنظومة التي سنتعرض إن شاء الله تعالى لشرحها. أما التقديم للدرس فيكون كالآتي: الاعتقاد ليس لنا ولا لمن هو أكبر منا أو أعلم منا، إنما الاعتقاد لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، ومنا نحن المسلمين التصديق والتسليم. احفظ هذا جيدا. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا نحن المسلمين التصديق والتسليم. ولا ينبغي أبدا أن نبسط الاعتقاد قبل أن نبين المصدر الذي من خلاله يكون الاعتقاد. والمصدر كان النبي صلوات الله وسلامه عليه دائما يذكر به أصحابه في خطبه. كان يقول في خطبه: خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، يحمد الله تعالى ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول أما بعد، ثم يبدأ فيقول: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. لو تأملت هذه الجزئية بعد المقدمة، بعد كلمة أما بعد، ترى فيها مصدر الاعتقاد. أي شيء نعتقد؟ نعتقد أن قول الله أفضل الأقوال، وأن حديث الله أفضل الأحاديث أو أفضل الحديث، وأن كلام الله تعالى أفضل الكلام. ثم نعتقد أن أفضل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا هدي كهديه. ومن ثم نأخذ عن الله ونأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سوى ذلك شر، والشر بدعة، وكل بدعة وصاحبها في النار. هذا هو التقديم الذي من بعده يكون الشرح. أما الشرح فعندنا في أول بيت من المنظومة: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. التمسك، ماذا تعني كلمة تمسك فلان بكذا؟ في كتب اللغة يقولون: التمسك هو الأخذ بالشيء والاعتصام به. والله ذكر في القرآن قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الآية من سورة الأعراف: يمسكون بالكتاب، يعني يأخذون به ويعتصمون به. فالتمسك هو الأخذ بالشيء والاعتصام به. والاعتصام يكون بحبل الله تبارك وتعالى، وحبل الله كتابه، وكتاب الله تعالى عصمة لمن تمسك به. والله تعالى يقول في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن تذكره ولا تنساه، وتشكره ولا تكفر بآلائه. هذا تحقيق قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته. وورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: لا يتقي العبد الله تعالى حق التقوى حتى يخزن لسانه، حتى يخزن لسانه. وخزن اللسان معناه امساكه عن الشر. وبعض اهل العلم قال ان هذه الايه منسوخه بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، غير ان الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هذه الايه باقيه ولم تنسخ، ومن ثم معناها اتقوا الله حق تقاته، يعني جاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا في الله حق جهاده. اما الايه باقيه محكمه ولم يدخلها نسخ كما قال عبد الله ابن العباس رضي الله تعالى عنهما. واما قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سبب نزول هذه الايه ورد في التفسير اسباب كثيره. اوجه هذه الاسباب ما قاله محمد بن اسحاق صاحب السيره، بين رحمه الله تعالى عليه ان اليهود ارسلوا رجلا منهم ليؤلب الاوس والخزرج بعضهم على بعض، والاوس والخزرج هم الانصار، فما زال بهم اليهودي يذكرهم بالقديم حتى تواعدوا على الحرب، حتى تواعدوا على الحرب، وتواعدوا ان تكون الحرب في الحره، والحره ارض ذات حجاره سوداء في المدينه. فعلم النبي عليه الصلاه والسلام بشانه فاتى وقال: ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنه. قال فنزل قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا الى اخر الايه. هذا سبب. والسبب الثاني قد نزلت ابان غزوه بني المصطلق لما حدث السجار بين الغلامين، بين جهجاه الغفاري وبين الغلام الانصاري، وقال المهاجر يا معشر المهاجرين والانصاري يا معشر الانصار، وكانت ان تكون مقتله، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، قالوا فنزل هذه الايه. والوجه الثالث قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه حنين لما ظفر بحنين وقسم الغنائم غضبت الانصار، فاتى النبي عليه الصلاه والسلام وخطب فيهم ثم ذكرهم بنعم الله تعالى عليهم، قال: الم اجدكم ضلالا فهداكم الله لي، الم اتكم متفرقين فالف الله بين قلوبكم بسببي، ألم آتكم عالى فأغناكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قالوا فنزلت هذه الآية. على أي من هذه الوجوه؟ الاعتصام بحبل الله يعني التمسك بكتاب الله، وقوله ولا تفرقوا يعني ولا تختلفوا، ومن ثم في هذا دعوة إلى التزام الجماعة. أي جماعة؟ الجماعة المعنية جماعة المسلمين، الجماعة المعنية جماعة المسلمين. لأن الله تعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل، فأعلى جماعة والجماعة هي الذين اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الكرام وتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبخلفائه الكرام، هؤلاء يقال لهم المجموع الجماعة، ومن ثم في الحديث عليكم بالجماعة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، يعني لو الغنم أكرمكم الله مجموع واحد هل يقوى الذئب على أن يفترس؟ الإجابة لا، يخاف الذئب، وذئب الإنسان الشيطان. فكم إذا كنا يدا واحدة لا سبيل للشيطان علينا، أما إذا تشرذمنا وتفرقنا أكل الشيطان واحدا تلو الآخر حتى لا يبقي أحدا. ومن ثم إخوتي الكرام قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله يعني بكتاب الله ولا تفرقوا، يعني كونوا مجموعا واحدا، كونوا مجموعا واحدا، فإن يد الله مع الجماعة. ومعلوم في كتاب الله تعالى أن من اعتصم بكتابه لا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى، كما في آخر طه فمن اتبعه الهدى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي موطأ الإمام مالك في قسم البلاغيات بإسناد حسن من قول النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. إذن قول الناظم تمسك بحبل الله يعني اعتصم بكتاب الله والتزم جماعة المسلمين ودع عنك الفرقة والشرذمة ودع عنك الاختلاف. قوله واتبع الهدى، الهدى في هذا البيت يعني السنة. واذكرن ما يتلى عليكن من الكتاب والحكمة، تمام كده؟ في حق الايه؟ في حق أمة المؤمنين. طيب كتاب القرآن والحكمة اللي هي السنة. طيب وكذلك الهدى كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا، وإن أفضل الهدي هدي من؟ هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وتقرأ في اللغة وإن أفضل الهدى هدى محمد صلوات الله وسلامه عليه. والهدى في القرآن يأتي على وجهين، يأتي على وجهين، الوجه الأول وجه التوفيق والسداد، والوجه الثاني وجه الدلالة والإرشاد. التوفيق والسداد شأن رب العباد سبحانه وتعالى، والدلالة والإرشاد شأن كل مبلغ، شأن الرسل والأنبياء والصالحون والعلماء، كل من كان له عهدة البلاغ فله أن يدل. ولذلك في قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، الهداية في القرآن لها وجهان، الوجه الأول التوفيق والسداد، ومنه قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في صحيح الإمام البخاري في قصة إسلام عرض الناس الإسلام على أبي طالب، أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي طالب في مرض فقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند ربي. وكان يجلس عند أبي طالب أبو جهل وعبد الله ابن أمية، فقال لأبي طالب لا تطع محمدا بل على ملة عبد وآل.